بكل حدث قوم متسابقين متنافسين لأداء الواجب. وكيف لا وشيخنا محمود بيت الكرم وبيت الجود، وهو بين أهل القرآن سنام وعمود، وواجده بين القراء دائما مشهود. أيها الإخوة الكرام، وقد ارتقى منصة التلاوة الآن القارئ الشيخ نجل الذي قرأ، القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد، وهذا العام كان الفائز الأول على العالم الإسلامي حكما ونغما وصوتا، وكان لنا به الفضل في مصر، وكان من أسعد الأيام يوم أن نلقاه بمطار القاهرة ومعه حفاوة من وزارة الأوقاف ومن الأزهر الشريف. يتفضل الآن فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشروع. Thank you.

كما شرفنا ايضا الاستاذ امير الشبك وشرفنا بفضيله القارئ الشيخ هاني الغرباوي ونشكر ايضا مره اخرى للوالد الكريم الحاج موسى ونجله الشيخ محمد المسلمي نقابة أفساد الأشرار والمقيمين بقرية العصائر.